طيب الرياء بالنسبة لإحباط العبادة إبراهيم كذا الإطلاق اللهم ما الظاهر من ابن جني الليلة ما تقول فيه رأيك إذا في حالة يقارنها في أصله يكون طارئا نعم إما نكون من أصلها أو طارئا طيب خلاص يكفي إذا كان يا عبد الله إذا قارن العبادة من أصلها فما الحكم تبطل العبادة تبطل العبادة صح وش دليله تذكر شيئا غانم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الله سبحانه قال أنا عمل عملا وأشرف أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه طيب هذه الحالة الأولى إذا قارنها ما تمت الحالة الثانية إذا كان في أثناء إذا كان الرياء في أثناء العبادة فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء ثم في أثناء العبادة ترى عليها الرياء من الحالة تكون فيها ما في تفصيل بعد نعم إن كان العبادة العبادة تعلق في أولها ولم يدافع ذلك طبعا يعني لم يصل لها تعلق بأولها ولم يدافع ذلك فطر الجزء الذي بدا منه ذلك الرياء وان دافع فلت معلومه اذا اذا طرا الرياء على العباده في اثنائها فان دافعه استمر مطلقا وان استمر فيه فان كان اخر العباده ينبني على اوله بطل الجميع لان مثلا الصلاه ما يمكن تصح أول ركعة وتبطل آخر ركعة ما يمكن فلما وجد المفسد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها دون أولها كالعبادة التي تجزى فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء دون غيره مثل الصدقات